بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة التغابن بحول الله وكرمه وجوده. وهذه السورة أيها الأحبة الكرام، سورة التغابن، يقول أهل العلم بأنها نزلت بعد سورة التحريم. سورة التغابن نزلت بعد سورة التحريم. ومناسبة هذه السورة العظيمة لما قبلها، يعني لسورة المنافقين، أن رب العزة جل جلاله في سورة المنافقين ذكر حال المنافقين وخاطب بعد ذلك المؤمنين. وهنا في هذه السورة قسم الناس إلى مؤمن وكافر. وأيضا قالوا بأن الله تعالى نهى في سورة المنافقين عن الاشتغال بالأولاد، عن ذكر الله، وهنا ذكر أن الأموال والأولاد فتنة في سورة التغابن. في سورة المنافقين أيضا حث الله على الإنفاق في ختام السورة، حث على الإنفاق في سبيل الله، وهنا أيضا حث عليه أيضا في ختام السورة. فهذه سورة جليلة يقول الله تعالى فيها. والسورة بعض العلم قالوا هي مدنية، بعضهم قال هي مكية، وبعضهم قال هي بعضها مدني وبعضها مكي. قال الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، هذه الآيات الأول من هذه السورة العظيمة كلها تدل على عظمة الله وتنزيهه جل جلاله عن النقائص والعيوب، وأن الكون كله، كل الكون بتمامه، يجل الله عز وجل ويسبحه وينزهه. يسبح لله، والتسبيح هو التنزيه عن النقائص والعيوب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله بما فيه يسبح لله جل جلاله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. له الملك، هو الذي خلقه، هو الذي أوجده، هو الذي يدبره، سبحانه جل جلاله هو رب العالمين، له الملك، له وحده. فلو أن ملكا من الملوك له شيء من ملك الدنيا، فهذا الملك الله جل جلاله ملكه إياه. الله ملك عباده شيئا من هذه الدنيا لينظر كيف يعملون، سبحانه بحمده. له الملك وله الحمد، له الحمد المطلق وله الحمد الكامل التام. والحمد هو وصف الله عز وجل بالكمال مع المحبة والتعظيم، يعني له كل كمال وله كل جمال وجلال، سبحانه بحمده ثم كيف يعمل. وأيضا مع محبتك له وتعظيمه سبحانه جل جلاله، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا تبارك وتعالى عز وجل، سبحانه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، أي أمر لا يتعظمه أمر سبحانه جل جلاله، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه يتولى أمور إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، ويحفظ السودان ومصر وبلاد المسلمين أجمعين، ويصرف عنهم الفتن بقدرته وعظمته. وهو على كل شيء قدير، سبحانه لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه أيها الأخ الحبيب تدل لك على الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى خلق العباد، خلق خلقا شاء لهم الإيمان وقدر لهم الإيمان وكتب عليهم أنهم من أهل الإيمان فكانوا كما أراد الله سبحانه، وخلق خلقا آخرين وكتب عليهم الكفر وقدره، وإذا بهم يكونون كفر فجرة والعياذ بالله تعالى. وما ربك بظلام للعبيد. علم الله ليس كعلمي ولا علمك، ليس كعلم البشر. الله اطلع على النفوس فعلم أن هذه النفوس تزكو بالهدى، إذا جاءها النذير استجابت وانزجرت وأطاعت واستسلمت وزكت، فكتبها بأنها من أهل الإيمان ومن أهل السعادة من أهل الجنة. واطلع على نفوس أخر فعلم أنها مهما جاءها من نذير لا تؤمن ولا تطيع، ودابها الإجرام والعتو على أمر الله تعالى، فكتبها بأنها من أهل الشقاوة. ثم جل جلاله وتباركت أسماءه خلق الخلق ويسر لهم أسباب الدلالة عليه. في الكون كله آيات، بل الكون كله، ليس في الكون كله، الكون كله آيات باهرات تدل على الله. ثم أرسل الرسل الكرام وأنزل الكتب، ثم جعل الإنسان عقلا يهتدي به، وقال الله له وهديناه النجدين، بصرناه بالحق والشر. ثم فطر كل مولود على الفطرة السليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فخلق الله العباد مهيئين لقبول الإسلام وللسير على طريق الرسل، إلا أن تأتيهم أمور خارجية تغير هذه الفطرة. ثم بعد ذلك العبد لا يلومن إلا نفسه، جعل لك اختيارا وجعل لك إرادة. فلذلك يا الحبيب قول الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو في معنى قوله جل جلاله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وأيضا في قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هؤلاء سبقت لهم من الله الحسنى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، سبقت لهم السعادة، كتب الله تعالى أن فلان ابن فلان سعيد سيسعد في الدنيا والآخرة، والآخر كتب الله تعالى عليه الشقاوة. ولذلك في الحديث الثابت في الصحيح كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الكيس اللي هي النباهة والذكاء والفهم وسرعة الإدراك، هذا بقدر الله، والآخر العاجز الذي لا يستطيع أيضا بقدر الله، قدره سبحانه. وأيضا العجز هو ترك الطاعات ويستطيع هذا الخير، قدر الله عليه، وما ظلمه الله، إن يعلم الله في قلبي خيرا هيئ له الخير، كما قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أيها الأحبة الكرام، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا ممن حسنت خاتمته. وقال في نفس الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله النجاة والعافية يا رب العالمين. يفك لك الإشكال الرواية الثابتة في صحيح مسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني هو مرائي ولكنه يظهر للناس أنه على خير وأنه من أهل الصلاح وأنه تقي. ولذلك هذا الخداع والنفاق يؤثر فيه عند الموت ولا ينفعه إظهار الإيمان الذي كان يظهره. نسأل الله العفو والعافية. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا صلى الله عليه وسلم فقعد حولنا فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس به في الأرض ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة يعني ما من نفس مخلوقة إلا وقد كتب إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، ما من نفس، سبحان الله العظيم، خلقت أو لم تخلق بعد، ستخلق إلى يوم القيامة، ما من نفس إلا وقد كتب مولانا مقعدها إما من الجنة وإما إلى النار. وإلا وقد كتب، يرحمك الله، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، اللهم اجعلنا ممن كتبتهم سعداء يا رب العرش العظيم. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ خلاص إذا كان ربنا كتبنا سعداء يبقى احنا نسعد، نقعد بقى ما نصليش وما نصومش ولا نحفظ القرآن ولا نخرج زكاة أموالنا ولا شيء، ولو ربنا كتبنا أشقياء مهما نعمل هنروح أعوذ بالله النار. أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. حضرتك أتيت الآن إلى المسجد، صليت وجلست في روضة من رياض الجنة، غيرك عافانا الله إياك ذهب إلى حانات الخمارين ويبحث عن الزنا ويبحث عن شرب القمر، وغيرك يخطط لقتل المسلمين وهكذا. هذه نفوس، هذه نفوس، نسأل الله العافية. ثم قال، قرأ قوله تعالى، ثم قال بعد أن ذكر هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه، فقال: أعماله فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وتلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. هذا يدل لك على هذه الآية بالتمام: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ قل: يا رسول الله، بين لنا أمرنا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام، أفيما جفت الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني احنا الأعمال احنا عملنا نعملها دي خلاص كتبت وفرغت والأقلام جفت، ولا أمر نستقبله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. الله أكبر. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ شبهة، نفس الشبهات موجودة الآن، والشياطين ينشرونها ويزينونها للناس حتى يتكلوا ولا يعملوا. قال: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عن المسعود أنه قال: خلق الله فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. تبارك الله رب العالمين. وأيها الأحبة الكرام، هذه الأحاديث تدل لك دلالا بينا على قوله تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدر الله سيصيب الإنسان، ولكن عليك أن تبذل وسعك وتأخذ بالأسباب وتعلم أنك محاسب، وأن الله تعالى له طبعا لا شك أن لك إرادة، وإرادة والله له إرادة، ولك مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة الله نافذة. ولكن كما ذكرنا هذه الأدلة الباهرة التي تقطع عذر الإنسان، فعليك بالعمل وعليك بالاجتهاد والجد والمسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وبحمده، والله بما تعملون بصير، مطلع على أعمال العباد، لا يخفى عليه شيء لا في السر ولا في العلن، لا يسير ولا قليل سبحانه جل جلاله. خلق السماوات والأرض بالحق، الله تعالى ما خلق السماوات والأرض هزلا، حاشا لله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حاشا لرب العالمين، بل خلقها بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالعدل بالحق ليجازي رب العالمين بعد ذلك هذا الخلق العظيم، خلقهم لعبادته وحده وليعبدوه سبحانه جل جلاله، ثم بعد ذلك يميتهم إذا انتهت أجالهم، ثم يبعثهم للجزاء وللحساب بين يديه. فالمحسنون المحسنون لهم جنات ونار، والمسيئون لهم عذاب سقر، نسأل الله العافية والسلام. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. الله أكبر. يعني إياك أن تظن أن الله يخلق هذا الخلق البهي العظيم الشاسع عبثا، أو أنه يخلق كما والعياذ بالله يعتقد بعض أهل الضلال، يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع بس، يقول إحنا بنيجي وبعد كده نحيا ونموت وخلاص، لا في بعث ولا في جزاء ولا، هذا كفر، هذا كفر بالرحمن. الله تعالى قل خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، صوركم يا بني آدم فجعلكم في أبهى صورة وأجملها. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله وشرفك. وقال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات سبحانه وبحمده. وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، تبارك الله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقول الكريم ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن هيئة. قال أهل العلم يكفي أن الإنسان لا يتمنى أبدا أن تكون صورته على صورة غير من الحيوانات، بل شرفه الله وجعله، جعل قامته منتصبة وجعل أشرف ما في أعلاه، فشرفك الله وخلقك في أحسن صورة. وإليه المصير، إليه مردكم وإليه مصيركم سبحانه جل جلاله. والله قال بعدها يعلم ما في السماوات ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. أحاط مولانا بكل شيء علما، مهما يكتم الإنسان يعلمه الله. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع علمه الأصوات. جاءت المجادلة وهي في ناحية البيت، البيت بتاع أمنا عائشة كان غرفة صغيرة، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، مش سمعها كويس. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وربنا تعالى يقول ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى يعلم السر وأخفى، وقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال ذرة في السماوات، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقول جل جلاله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك في علم الله سواء سبحانه وبحمده. فربنا تعالى في هذه الآية يقول جل جلاله يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا فيه تهديد لبني آدم، اعلموا أن ربكم يعلم كل أسراركم، مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء منها. فلذلك إذا أيقن المرء بأن ربه يعلم سره وعلنه سيطهر القلب، ولا يجعل هذا القلب ينطوي على ما حرمه الله أبدا، بل يجعل أقواله وأعماله وسره وعلانيته ظاهره وباطنه في طاعة ربي وفي مرضاة الله جل جلاله. قال ربنا تعالى: والله عليم بذات الصدور، يعني ما تكن في صدرك ولا تنطق به أصلا يعلمه الله سبحانه، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر ما يدور في ذهن الإنسان فقط. ربنا علمه عظيم جل جلاله. والله يا إخواني، إذا يعني غلب على العبد هذا العلم الشريف الجليل، العلم بأسماء الله وصفاته، يستقيم وحياته تستقيم جدا، تستقيم عبادته وتستقيم عقيدته ومعاملاته وأخلاقه وكل شيء فيه بفضل الله تعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، نبأ الذين كفروا من قبل، نبأ الأمم السابقة، قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وإبراهيم وغيرهم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال أهل العلم: وبال أمرهم يعني عاقبة كفرهم وتكذيبهم، وأصل الوبال الثقل والشدة، وهذه الشدة أو الثقل مترتبة على أمر من الأمور، ومنه الطعام الثقيل، الطعام الوبيل أي ثقيل على المعدة، ومنه الوابل، الوابل للمطر الثقيل القطر، ثم استعملت هذه اللفظة في الضر لأنه يثقل على الإنسان. فذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا بلاء عظيما، عاقبة ثقيلة بسبب كفرهم وعتوهم وما حل بهم من العقوبة في الدنيا مع ما يحل عليهم من العذاب في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني ما ظلمهم الله وما عذبهم الله قبل أن يأتيهم نذير، بل قال مولانا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قطعا لعذر العباد. فقال الله جل جلاله: ذلك، يعني ذلك العذاب وذلك الوبال الذي حل عليهم، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. جاءتهم رسلهم بالبينات ولكنهم ما آمنوا، استهزأوا وقالوا أنطيع بشرا مثلنا، وهذه سنة جارية في الكفار. فقالوا أنؤمن، عن موسى وهارون، قال قوم فرعون لهم: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ سبحان الله العظيم. وقال الذين كفروا رسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. وأيضا قالوا: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وقوله جل جلاله: ما أنت إلا بشر، بشر مثلنا، بشر مثلنا، فأتنا بما تعدنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وربنا تعالى قال في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. يعني هذه سنة مضطردة في أمم الكفر، يستنكفون عن أن يطيعوا الرسول ويقولون: كيف نطيع بشرا مثلنا؟ قال الله تعالى: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا، أي كفروا بالله وكفروا بالرسل، فكفروا وتولوا، كفروا بقلوبهم وتولوا بجوارحهم، فجمعوا بين شر الأوصاف، خبث القلوب وخبث الأعمال والأقوال، فكفروا وتولوا واستغنى الله، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. فربنا تعالى غني عن عباده كلهم، كفروا وتولوا عن طاعة الله وأعرضوا عن العمل لدينه وعن الإيمان، واستغنى الله تعالى، كما قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، قال في أول الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحانه جل جلاله. لذلك ربنا غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فربك غني، طاعتك لا تنفع الله، معصيتك لا تضره، أنت المستفيد من الطاعة وأنت الذي تتضرر بالمعصية. فلذلك حري بالعبد أن يلزم طاعة الله وأن يجهد نفسه في البعد عما حرم الله سبحانه. قال الله تعالى: فكفر وتولى واستغنى الله والله غني حميد. غني عن عباده كلهم، هو الغني المطلق جل جلاله، وكل العباد فقراء بما فيهم الأمراء والوزراء والرؤساء والملوك كلهم فقراء. يا أيها الناس، كل الناس المؤمنون والكافرون، أنتم الفقراء، معرف بألف ولام، يعني ليس فقير غيركم، والله هو الغني الحميد سبحانه جل جلاله، أيضا معرف بالألف واللام، يعني الغني المطلق الكامل في غناه سبحانه وبحمده. وحميد بمعنى محمود، يعني يحمد على أقواله ويحمد على أفعاله، ومحمود على قدره، ومحمود على ما شرعه سبحانه جل جلاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا، زعم ليدلك على أنه ليس عندهم حجة، ما هو إلا زعم باللسان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا ليس هناك بعث ولا حساب ولا جزاء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله على البعث. قال أهل العلم: هذه إحدى ثلاث آيات في القرآن الكريم أمر مولانا جل جلاله نبي محمد أن يقسم بالله على البعث. هذه الآية: قل بلى وربي لتبعثن. وفي سورة يونس قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، يعني صح البعث ده حق صدق ولا أنت يعني جئت بغير الحق، ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي سورة سبأ هو الموطن الثالث: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن أمامك الساعة، أمامك يوم القيامة، وأقسم لك الصادق المصدوق على مجيئه، وأخبرك الله تعالى به وأمرك بالاستعداد له، لماذا الغفلة؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. تنبأ بكل صغير وكبير، ووقتها يا حبيبي الكريم تسعد سعادة جليلة عظيمة ليس مثلها سعادة بطاعتك لربك. تسعد بصلاتك، وتسعد بحضورك مجالس العلم، وتسعد بقرآنك الذي تقرأه، وتسعد بصيامك الذي صمته، وتسعد بذكرك لربك، ببرك للوالدين، بكل عمل كبير أو صغير، سر أو علن قمت به لله. ولذلك رب العالمين يقول: ثم لتنبؤن بما عملتم. ما أعظم كلام الله سبحانه، يطهر القلوب ويزكي النفوس ويرفع الهمة. إذا علمت أنك تنبأ بكل ما عملتم، والله يا إخواني لو أنه قيل لنا مثلا في الدنيا: الدولة التي أنت فيها ستجعل عليك كاميرا لمدة شهر كامل حتى تراك مواطن يعني مخلص للدولة، كاميرا، هذه الكاميرا في الليل في النهار في السر لوحدك في أي مكان تكون تصور أقوالك وأفعالك صوت وصورة. لا يمكن لعبد منا أن يفعل ما يخالف النظام في مثل هذه الحال، ما بالك مولاك شرع لك شرعا كريما، شرعا فيه نجاتك، فيه سعادتك، بل فيه سعادة البشرية كلها والله في الدنيا والآخرة. ولذلك رب العزة يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هل وضع عليهم في كتابهم ذنوب لم يعملوها؟ لا، هذه أعمالهم. قد يوضع على الدعاة الكبار، يوضع على نعم من دعا إلى ضلال عليه وزره، وزر من دعا واستجاب لدعوته. لكنها أعمالهم، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللي عملته ما عملته يا ابن آدم تجده حاضر أمامك، صوت وصورة يعرض أمامك يقول الله لك اقرأ كتابك. الله المستعان. وفي الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من رب عز وجل حتى يضع عليه كنفه، كنفه يعني سترة، فيقرره بذنوبه فيقول الله له هل تعرف، شاكل هذه الذنوب تعرفها، فيقول أي ربي أعرف، قال إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بذنب وقعنا فيه يا ذا الجلال والإكرام، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله، أعوذ بالله، أي خزي بالله عليك، لما ينادى على رؤوس الأشهاد فلان ابن فلان هذا هو الكذاب الذي كذب على الله عز وجل، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، نسأل الله العافية. قال ربنا تعالى قل بلى وربي لتبعثن، يعني هناك موت، حياتك هذه لا تدوم، حياتنا تنتهي لابد عند الأجل الذي شاءه الله، ولكن ما أسعد أن تكون تتقلب دائما في حياتك من طاعة إلى طاعة ولا يضرك الموت متى يأتي، إن طالت بك الحياة فلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. نعم، وإذا قدر الله الموت كان قريبا كنت على طاعة لربك سبحانه جل جلاله. ثم تبعثن، قل بلى ورب لتبعثن، أي هناك بعث بعد الموت وهناك حساب على هذه الأعمال، ثم لتنبؤن بما عملتم. قال الله، حتى ممكن إنسان يتخيل أعداد الخلق، هذه المليارات الهائلة في على مدار الدنيا كيف تحاسب، قال الله لك وذلك على الله يسير. بل قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، سبحان الله العظيم. وعندما تقرأ قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال السنة العلماء أن الحساب ومقيل الناس ومصير الناس ومآلهم يفرغ منه في مثل نصف النهار بالنسبة لبني آدم. ربنا جل جلاله عظيم، حري بنا أن نجل هذا الرب الجليل ونعظمه ونوقره. قال الله تعالى وذلك على الله يسير فآمنوا بالله هذا الذي ينجيكم، فآمنوا بالله رأس الأمر، كل الأمر الإيمان بالله، سبب السعادة العظمى في الدنيا والآخرة هو الإيمان بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يا رب اجعلنا منهم يا كريم، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وآمنوا بالرسل، ولذلك قرأت ورسله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور هو القرآن الكريم، كتاب الله نور، ذلك الكتاب العظيم نور أنزله الله تعالى للعباد يهديهم به من ظلمات الكفر ومن ظلمات الشرك ومن ظلمات البدعة إلى نور الإيمان ونور السنة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يذكرك أيضا بأنه معنى كلمة خبير أي أحاط بالخبايا والخفايا، لا يخفى عليه شيء سبحانه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع يوم القيامة، ذلك يوم التغابن. اللهم الطف بنا يا ربنا. يوم التغابن سمي يوم القيامة بيوم التغابن، وذلك يا أحبة الكرام لأنه ما من عبد خلقه الله إلا وجعل له مقعدا في الجنة لو أطاع الله يذهب إليه، وجعل له مقعدا في النار لو عصى الله يذهب إليه. فالمؤمنون يذهبون إلى الجنة ومقاعدهم التي كانت في النار التي أعدت لهم في النار، أهل النار يرثونها يأخذونها منهم، يدخلون النار الكفار يهود والنصارى وغيرهم يدخلون النار بأعمالهم، ثم يأخذون زيادة على ذلك أماكن أهل الجنة التي كانت أعدت لهم ونجاهم الله منها. وكذلك أهل الإيمان لما دخلوا الجنة أخذوا الجنة أعمالهم، ثم أخذوا أماكن الكفار التي كانت أعدت لهم في الجنة. وهو هذا معنى قول الله تعالى في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون. ورثوا إيش؟ ورثوا أماكن الكفار التي أعدها الله في الجنة لهم لو كانوا قد أطاعوا الله. ولذلك هذا هو الغبن العظيم. أصل الغبن أن يبيع أو يبيع السلعة بسعر فاحش غالي جدا، أو أن يذهب إنسان يأخذ سلعة من إنسان يغشه أو يعني يخدعه وهي سعرها غالي، يأخذها منه برخص التراب برخص. لذلك هذا الغبن يوم القيامة هو الغبن الحقيقي. أهل الإيمان يغبنون الكفار والمجرمين، يذهب هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء يذهبون إلى النار. هذا لا، ليس هناك غبن أعظم من هذا، ليس هناك غبن أعظم من هذا. ولذلك يا أحبة الكرام، حبان بن منقذ الصحابي كان يبيع ويشتري، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، جاء ويشتكي للرسول أنه يغش في البيع والشراء، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا. أهل العلم استدلوا بهذه الآية أن الغبن في الدنيا في المعاملات محرم ولا يجوز، ولا يجوز. أما الغبن الحقيقي وفي يوم القيامة أهل الإيمان يغبنون الكفار ويدخلون الجنة ويذهب هؤلاء إلى النار، وهؤلاء يرثون أماكن هؤلاء في الجنة، والكفار يرثون أماكن أهل الإيمان التي أعدت لهم في النار. هذا هو الغبن العظيم. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله، يا سلام، ما أعظم الله وما أعظم كلامه. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يدلك على أن الأمر ليس باللسان، بل لابد اعتقاد في القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ثمرة الإيمان بالله والعمل الصالح تكفير السيئات ورفعة الدرجات، حتى يدخلك الله تعالى جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم، لا أعظم من هذا الفوز أبدا. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. كما ربك تعالى يذكرك بمآل أهل الجنة: أصحاب لهم جنات تجري من تحتها، يدخلوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. كذلك أهل الكفر لهم نار جهنم خالدين فيها وبئس المصير مصيره. نسأل الله العافية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة وإن كانت يسيرة، حتى الهم يهم الإنسان، حتى المرض اليسير، حتى نقص في رزقه، حتى إنهاء خدماته من عمله، حتى موت بعض الأحبة، تسليط الكفار على المؤمنين، أي مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بإرادة الله وقدر الله، ما في شيء في الكون يحدث إلا بمشيئة ربنا تعالى، إلا بإذنه، كما قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الخليقة كتب هذا في كتاب الله في اللوح المحفوظ. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ معناها ومن يؤمن بقدر الله وأن الأمور مقدرة، قدرها الله، يهدي الله قلبه للتسليم والرضا. حتى لا تسخط قدر الله عز وجل. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك ربنا تعالى عتب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إذن ومن يؤمن بالله حق الإيمان يعلم أن كل الكون ما في قدر يكون فيه إلا بقدر الله، ما في شيء صغير أو كبير يحدث في الكون إلا وقدره ربنا وشاءه. فمن آمن بقدر الله هدى الله قلبه للتسليم والرضا بفضله وكرمه وجوده. قال الله تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. عليم سبحانه، يفرج عنك وينجيك من كرباتك إذا كنت مؤمن، شرح صدرك. ولعل قدر يقدره الله تعالى من ضيق أو مصيبة تحل بالمؤمن فيخرج منها وقد ازداد إيمانا وازداد قربانا لربه. وصدق رسول الله عليه السلام حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فربنا تعالى يقول: وأطيعوا الله، يكرر لك أسباب النجاة والسعادة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا سبب سعادتكم وسبب نجاتكم وسبب هداية قلوبكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم، إن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ما عليك إلا البلاغ. كما قال بعض سلفنا الصالح: الله على الله تعالى الإنزال، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا العمل والاستجابة. ربك ينزل الشرع الكريم على نبيه ورسوله يبلغ، وأنت عليك الاستجابة والعمل بهذا الشرع المبارك. قال الله تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ الواضح المظهر للأوامر والنواهي، والمظهر لكل شبهة ومبين لها ومبين الحلال والحرام. وما على رسولنا، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وهذه التي خلق الله الخلق كلهم لأجلها. خلق الله الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني عليه وحده توكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أهل العلم يذكرون فيها سبب نزول، ويعني هذا السبب فيه ضعف. قال ابن عباس: جاء إليه رجل سأل عن هذه الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فقال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله، أسلموا في مكة فأرادوا أن يهاجروا إلى الرسول إلى المدينة، فأبى أزواجهم وأولادهم، يعني منعوهم، كيف تتركون وتدعون لمن؟ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله فرأوا الناس قد فقهوا، وجدوا أصحابهم وإخوانهم قد تعلموا وازدادوا إيمانا وسبقوهم في الفقه في الدين، وجدوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، هموا أن يعاقبوا أولادهم وأزواجهم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ثم قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني يخبرك الله تعالى بعداوة أناس هم أحب الناس إليك، ولعلك تفني حياتك من أجله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قد تكون الزوجة وقد يكون الأولاد من أعدى أعداء الإنسان. قال أهل العلم: ليست عداوتهم ظاهرة، بل إنما يدفعون الإنسان لأكل الحرام وللسرقة وللغش في البيع والشراء من أجل أن يجمع المال من أجله، والعياذ بالله. ولذلك السعيد الذي يكرمه الله بالاستقامة على دينه مهما حدث، ومهما حدث في أسرته، ومهما طلب الأولاد أو الزوجة، لا يطلب إلا الحلال ولا يسلك سبيل الحرام أبدا. قال الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، هيج سبحانه على العفو والصفح. وإن تعفوا وتصفحوا، والصفح عفو وزيادة، ليس فيه عتاب، ليس معه عتاب. وتغفروا، تغفروا لهم وتستروا هذا العيب ولا تذكره لهم، فإن الله غفور رحيم، سيغفر لكم كما أنكم غفرتم لعباده، ويعفو عنكم كما عفوت، غفور رحيم سبحانه جل جلاله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله، صدق الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا الموطن أو هذه الآية ثبت بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، كانوا صغار، يمشيان ويسقطان على الأرض ويعثران ويقومان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فأخذهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يكمل في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا تعالى: والله عنده أجر عظيم. يعني من ترك الفتنة بأهله وبأولاده واستقام على طاعة الله وقام بحق الله فيهم وهذب نفسه واستقام على طريقة ربه التي جاءت بها الشريعة الكريمة، فإن الله أعد له أجر عظيم. يختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآيات العظيمة: فاتقوا الله ما استطعتم. أهل العلم قالوا بأن هذه الآية نسخت الآية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، على تميل ولا ذرة إلى الحرام، اتقوا الله حق تقاته. ثم جاء خفف الله عن العباد وقال سبحانه: أرحم الراحمين، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا سمع استجابة، اسمعوا أوامر الله، اسمعوا كلام رسولكم واستجيبوا له، وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا. ثم: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنفقوا خيرا، أنفق مهما أنفقت، هذه النفقة هي خير لك أنت. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح يا إخواني أشد البخل، البخيل بيبخل بماله، الشحيح يبخل بمال غيره والعياذ بالله. يرى أناس كرام وفقهم الله ويسر لهم يحسنوا للفقراء، هو يبخل بهذا المال، لماذا تحسن لفلان؟ لا يبقي لأهلك. الشحيح يعني أشد البخل، الشح أشد البخل. ولذلك ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يطوف بالكعبة ويقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. وصدق الله حيث يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون يعني الفائزون بما يرجون، والناجون مما يخافون. تفوز بكل خير وتنجو من كل شر في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. يعني هذه بركات الصدقة، مضاعفة الأجر وغفران الذنب. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقبل الله إلا الطيب، فإذا تصدق أحدكم بعد تمرة فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون اللقمة مثل الجبل العظيم بفضل الله رب العالمين. قال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. والقرض الحسن هو النفقة من الحلال، وهو أن تعطي الفقراء ترجو ثواب الله، وهو أن تعطي ليس فيها من صدق ليس فيها من، وكذلك تخفيها في موطن الإخفاء وتظهرها في موطن الإظهار الذي يستحب فيه الإظهار، وترجو خلف الله تبارك وتعالى عليك. قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم سبحانه. مناسبة عظيمة في ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: شكور حليم. أما شكور يعني لا يجحد لك معروفك وإن قل، لأنك في معاملاتك مع الناس تجد عجبا، لعل الله يوفقك الإحسان إلى أناس حينا من الدهر، ثم بعد ذلك أول من يؤذيك أنت، يجحد معروفك، يقول: ما عملت لنا شيئا. وهذا كثير في دنيا الناس، كثير جدا تراه أمامك. أما مولاك عز وجل شكور، يشكر لك إحسانك. هناك كلمة شيخ الإسلام تيمية، كلمة عظيمة، قال رحمة الله عليه: من عمل عملا صالحا لا بد أن يجد حلاوة للإيمان في قلبه. قال: لأن الله شكور يجازي العبد المؤمن على عمله خيرا، فمن عمل عملا ولم يجد حلاوة إيمان في قلبه فليتهم عمله وليفتش في نفسه، لعله هناك آفة في قلبه أفسدت عليه ذلك العمل. الله شكور، يشكر لك عملك ويجازيك بالإحسان إحسانا. أما حليم يعني أنه لا يعجل بالعقوبة العباد، يحلم عليه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم ولم أما كان له ذلك، يؤذيني ابن آدم وما كان له ذلك. يزعمون أن الله له ولد، تبارك الله رب العالمين جل جلاله. ختم الله هذه الآية السورة العظيمة بقوله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب أي ما غاب عنك بالنسبة لله شهادة، الله تعالى أحاط بكل شيء علما. عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن الناس وما يرونه الله يعلمه. العزيز الذي لا يغالب أبدا ولا يغلب جنده، والله إذا كان الناس جند لله حقا لا يهزمون. العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في قدره وفي شرعه وفي كل ما يقدره سبحانه وبحمده. اللهم ارزقنا بركات القرآن الكريم، وافض علينا من بركاته يا رب العالمين، وارزقنا يا رب شفاعته يوم نلقاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.